الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا زلنا في شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب. صلاة المسلم في المذهب لا تصح؟ لا، أنت ما قلت في المذهب. لا، هو في المذهب، هي في المذهب يرونها لا تصح المسبب. طيب، ونحن إن شاء الله يعني طبعا مسبل خيلاء، يخصون خيلاء بالذات لأنهم يرون لا يرون الإسبال لحنا. طيب، وهم من تقرأت ما نسب المذهب. طيب، والآن بارك الله فيكم يعني نتحدث. أي نسخة عندك أبو عبد الملك إنسان الصف؟ بعض الرواة الذين ذكرهم الحافظ بن رجب ذكرهم الترمذي، ثم صار ابن رجب رحمه الله يتكلم عليهم واحدا واحدا، يستطرد يشرح أحوالهم. ونحن الآن نتحدث عن قوم صالحين في بعض أحاديثهم ضعف، حديثهم لا يطرح. هي اللي عندك أي نسخة فواز؟ أي صفحة عندك؟ محمد بن عجلان 99 و98 أبو عبد الملك. طيب، قال رحمه الله الآن ابن رجب، قال: أما محمد بن عجلان المدني الفقيه، روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد بن معين، وخرج مسلم حديثه مقرونا، وتكلم جماعة في حفظه. 99 محمد بن عجلان هذا مدني، يروي عن نافع ويروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعن نافع عن ابن عمر. هذا الرجل في نفسه صالح الحديث، ولكن هناك مشاكل في رواياته عن أقوام معينين، فحديثه عن أبي هريرة اختلط عليه، فهو كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وعن أبي الرجل عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فخلط هذه الأحاديث كلها على بعضها وصار يدخلها على بعضها. فلهذا رواية عن أبي هريرة فيها كلام، هذا واحد. اثنين، هو يضطرب في حديث نافع عن ابن عمر، لهذا الخبر المشهور مال عمر: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، هذا مروي من حديث محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وتكلم للمديني في روايته عن نافع. طيب، قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين قال: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. من يحيى بن سعيد؟ القطان. سيأتي تعريف مفصل بيحيى القطان في الصفحات التالية. وسعيد وسمعت يحيى بن سعيد يقول: لو جربت من أن أروي عنه لم أروي إلا عن قليل، ومع ذلك روى عنه. فما الحل؟ الحل أنه كان ينتقي، وإذا رأى في رواياته بعضها الاستقامة بارك الله فيكم يرويه عنه. طيب، ماذا يستفيد الباحث؟ أنا الباحث ماذا أستفيد من مسألة والله روى عنه قطان أو روى مالك أو روى شعبة؟ بعض أخباره إذا رأيت مالك رواها عنه أو شعبة أو القطان، لا أضعفها على القاعدة العامة أنه والله مثلا إذا روى عن نافع أو إذا روى، لا، أبحث عن شواهد، أنظر لماذا رووا، لأن هؤلاء نقاد لا يروون المنكر لا يروون الباطل. نعم. وفي كتاب علي بن المديني يعني العلل، قال يحيى بن سعيد، قال ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه، أبو سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة، وسمي مقبري لكثرة جلوسه في المقابر، فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى: سمعته منه أو حدثته عنه، ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه. فالآن مر معاك إسناد فيه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، تمشيه؟ لا، لأنه قد يكون عن رجل عن أبي هريرة عن أبي سعيد، عن رجل عن أبي هريرة، هو خلط. رأيت بارك الله فيك. وقال أحمد: كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة: حدثنا ابن عجلان وكان ثقة. ثقة في نفسه يعني عدل يعني فاضل، لكن ما هو ثقة من جهة الضبط. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرام هرمزي صاحب المحدث الفاصل نسبة إلى رام هرمز من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث ملح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن ادريس. حفص بن غياث وعبد الله بن ادريس حالهم ماشية، ملح بن وكيع في كلام، ويوسف بن خالد السمتي زندق، هذا زندقه يحيى بن معين. وكان ابو حاتم الرازي يقول كنت يعني استثقل كلمة يحيى بن معين فيه، يقول حتى رأيت له كتابا ينصر فيه مذهب الجهمية بابا بابا، فعلمت أن أبا زكريا لا يتكلم إلا بحجة. قلنا نأتي بن عجلان، فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه. يعني سووا له اختبار في الحفظ. يوسف بن خالد نفسه كذاب على فكرة، وهكذا يبتغي العثرات للناس سبحان الله. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه. هم في العادة يأتون المحدث معهم كتاب المحدث حديثه فيقرؤونه عليه، يسمى العرض، فهم أثناء العرض يبدلون أحاديث، يعني يلقنون يرونه كيف هو كيف فهمه. يقول لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب. عبد الله بن إدريس الأودي رجل جليل ثقة ثبت، كان في الكوفة ولم يكن شيعيا، وقال لا أستحل، لا يعني ما أستحلني أفعل به هذا الفعل. وجلست معه. يحيى القطان أيضا تورى. قال ودخل حفص ويوسف. حفص بن غياث هذا اختلط في آخر عمره سبحان الله، وكان ثقة قاضي فقيه، ويوسف بن خادم مليح اللي فيهم كلام كلهم داشين يبتغون له العثر. فسألوه فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض، فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي، لأنه يروي عن أبي عن أبي هريرة ويروي عن أبي سعيد عن أبي هريرة. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وفعلا سلب الإسلام، صار زنديق. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك، وفعلا صار قاضي. هذا قصة لا أعلم عن صحتها شيء، تحتاج بحث. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال فقال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به. ما روى كثير مليح ابن وكيع ابن الجراح ابن مليح ولد وكيع ابن الجراح. وابتلي حفص في دينه بالفالج في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه، ومن استلم القضاء تغير حفظه رحمة الله عليه، كان من أصحاب الأعمش وفي تشيع خفيف. ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندق. يعني سبحان الله، يعني هؤلاء إيش نقول، يعني حدادية داخلين على الشيخ يبتون عثرة. لا أنا أظن أنه الحدادية فعلا ما فعل أبو حنيفة مع أيوب السختياني في المعرفة والتاريخ. أبو حنيفة قال ذهبت إلى أيوب أبتغي له العثرة، يعني يدور ذل عليه. سبحان الله، غلو من إمام أهل الرأي، ما يصير. والثنى الصحيح إيش نعمل؟ يعني إذا رايح الأيوب، أيوب رايح أنت تدور عليه ذلة؟ يعني هم لو سبحان الله. يلا الله المستعان. محمد بن إسحاق بن يسار هذا صاحب السير، وهذا الرجل قصته قصة ونحتاج إلى أن ندرس حاله. هذا الرجل في السير قوي، وله كتاب في السير عليه ابن هشام بنى سيرته، ويروي أحاديث في الفقه. هو من طبقة مالك، ها؟ هو ملخص كتاب بس. أي وزود عليه قليل. أي زود قليل. هو لهذا بنى عليه كتاب. فالرجل في المغازي مشهور معروف يحفظ، لكنه في الأحكام وكان مدلف، هذا واحد. فإذا عن علا يؤمن، وحتى لو صرح في الأحكام انفراداته لا تقبل. قال الذهبي فإذا انفرد بشيء فهو منكر، وقد انفرد بعض السنة مثل المروي في يوم النحر أنه من لم يطف قبل انتصاف النهار عاد حراما، هذا حديث تنكروا عليه. زيادة على ذلك كذبه اثنان من الأئمة وما قبل منه، وهذا عجيب. هو في العقيدة كان قدري شيعي، وفي السيارة يعني، وكان يتحدث ويروي عن اليهود والنصارى حقا يعني. يعني هو كان يتكلم، تجد في سيرته ينقل الطبري عنه كلاما كثيرا في أمر النبوات وغير ذلك، فهو كان يتلقى عن اليهود ويوثقهم، يقول حدثني الثقة شمعون مثلا. لكن المحدثين جربوا صدقه، رأوه ينزل بالإسناد كثيرا، فهذا دليل على صدقه. مالك، قيل لمالك رحمه الله، قيل لابن إسحاق اتوني بعلم مالك فأنا صيرفيه، فمالك غضب من هذه الكلمة لأن مالك علمه الأثر، فقال هذا دجال من الدجاجلة، مالك رحمه الله. وهذه الكلمة لها تخريج، قد يريد على قدريته وعلى بدعته. وقال الراوي عن مالك لأول مرة أسمع جمع دجال على دجاجلة من مالك، ولا في العربية تجمع دجالين. وأما هشام بن عروة فقال، قال ابن إسحاق كذاب، زعم أنه سمع من امرأتي فاطمة بنت المنذر ولم يسمع منها وما دخل عليها قط. فالمحدثون لما نظروا في الخبر الذي رواه ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر ما وجدوا شيئا يعني فيه نكارة، وابن إسحاق عنده شيوخ كثر ما يحتاج يروي عن امرأة، فقال الظاهر أنه دخل عليها بدون علم هشام. فهشام كان يغضب ويقول هذا كذاب، فالمحدثون ما اعتبروا كلامه. وهذا يبين لنا أن الجرح المفسر قد يدفع ولكن بحجة وبرهان. والبخاري دافع عن ابن إسحاق في القراءة خلف الإمام، لكن ابن إسحاق له أحاديث منكرة، قد يكون مالك من أجلها وصمه بالكذب أو بالدجل. فهذا الرجل من أكثر الرواة اللي حالهم شائكة، فلا يتسرع في تقوية حديثهم ولا ردها، بل يتأنى وينظر. قال أما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثقه جماعة. الآن ابن رجب سيلخص لنا ملخصا، أنا لخصت والآن ابن رجب سيلخص لك، وحتى بعد ملخصي ملخص ابن رجب ستحتاج إلى أن تبحث. قال أحمد هو حسن الحديث، وحسن الحديث ليس على اصطلاحنا يعني صدوق، لا، قد يريد به منكر الحديث. وقال مرة يكتب من حديث هذه الأحاديث، كأنه يعني المغازي، هو كان يحفظ المغازي بشكل جيد. وقال مرة هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا، لكن أحيانا أحمد ما هو داهم. وقال ابن المديني حديثه عندي صحيح، وهذا اللي رفع عند المحدثين مدح ابن المديني، لكن المديني في مكان آخر قال أما الأحكام فلا نأخذ إلا من حديثه هكذا، وأشار بعلامة هذه إيش اسمها؟ أوكي، علامة أوكي. أي. وقال ابن عيينة ما سمعت أحد يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر، ولكن جرحه في البدعة ما يختلفون فيه. هذه نقطة دقيقة يا إخوة للرد على المية. وقال ابن معين مرة هو ثقة وليس بحجة، يعني ما هو كذاب يرد على اللي كذبوه، لكنه أيضا حفظه ما هو ذاك ليس بحجة. وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه وكان لا يحدث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم، وهم لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. ابن إسحاق فيه كلام، ليث مختلط، لكن هم ثقة، والله عجيب. ابن يحيى همام ثقة، ولكن وكان يعني له هيبة القطان، ما أحد يستطيع أن يكلمه يعني يراجع، مجرد مراجعة يغضب. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه، وكان مالك وكذبه مالك وهشام بن عروة الأعمش. أما الأعمش فلا أعرف، لكن مالك ذكرنا لكم قصة مالك وقصة. يقول ابن رجب، وهذه لفتة جيدة وذكية جدا، يقول ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، فلعل التكذيب هذا جاء من أنه كان يسقط كذابين أو مجاهيل، فالأئمة يظن أنه هو اللي يكذب. جاء ابن المديني وأحمد كشفوا المسألة، رأوه إذا صرح بالتحديد حديثه مستقيم، وإذا عن جاءت البواطيل، فعرفوا أن الكذب ليس منهم وإنما من أسقطهم. وبهذا نجمع، أما نجلس نقول مالك تحامل، وما يجون يدافعون عن المبتدع اللي يقولون مالك تحامل على ابن إسحاق. فكذلك حنا مثل ما نأخذ كلام مالك في ابن إسحاق، نأخذ ما نأخذ بكلام أي شخص يتكلم في مبتدع بحجة وبينة، مع أن تبديع هذا الرجل ما كان محل إشكال، وإنما كان البحث الحديث الدقيق. أما التشيع والقدر ما أحد حتى نفاه صدقه. بس أي قال أحمد هو كثير التدليس جدا. الآن كان أبو رجب الآن يجمع لك الكلام، التكذيب يحمل على التدليس وعلى بعض الذي انفرد به، وإن كان يعني هذا يحصل من كثير من الرواة، والتصديق والتوثيق يحمل على التصريح. هكذا يجمع لك المسألة. قيل له فإذا قال حدثنا أو أنا فهو ثقة، قال هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والأخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك، ولكن ليس هناك كذب ظاهر. من الأخبار التي رواها ابن إسحاق باطلة جدا، الخبر الذي رواه أن الداجن أكلت آية الرجل عن عائشة، هذا خالفه مالك، لم يذكر هذه الزيادة، رواه كأنه مالك عن الزهري عن عمرو عن عائشة، فمالك خالف ما ذكر زيادة ابن إسحاق على مالك باطل، خلاص يخالف. لكن هو في نفسه إيه؟ وقال الجوزجاني ينبع حديث الزهري بمنطقة، هي صح ينبع بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلافة رواية أصحابه عنه، وحديث مال الداجن عن الزهري، فهو روايته عن الزهري أصلا فيها كلام. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا. حماد بن سلام، وأنا أحب الكلام على حماد بن سلام، حماد بن سلمة بن دينار، هذا الرجل كان جليلا، وفي طبقته كان حماد بن زيد بن درهم، وفضل بن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم، يقول أحمد. حماد بن سلمة هذا كان شجن في حلوق المبتدعة، يبغضه الجهمية لأنه كان راوية أحاديث الصفات، كان دائما يروي أحاديث الصفات نكاية في هؤلاء الناس، وله كتاب في الرد على الجهمية مفقود، فيبغضه الجهمية قديما وحديثا، لهذا كذبوا عليه وطعنوا فيه. فمحمد بن شجاع الثلجي اخترع رواية أن حماد بن سلمة كان عنده ابن أخت يدخل في كتبه أحاديث باطلة، هذه الرواية كذب، أراد منها أن يشين حماد بن سلم ويسقط أحاديث الصفات. وافتروا عليه فرية أخرى، كان محمد بن شجاع الثلجي يخترع أحاديث مكذوبة ويرويها من طريق حماد بن سلم أحاديث ظاهرها تشبيه، خلق الله نفسه من عرق فرس كذا، ينزل الله، يعني وإن كان بعضها ليس تشبيها صريحا، ينزل الله عشية عرفة على ظهر حمار أسود وكذا وكذا، ويمشي في الموقف ويرويها من طريق حماد بن سلمة، من لا يعرف يدخلها مع الأخرى. حماد بن سلمة لم يحتج به البخاري، لماذا؟ لأنه لما كبر تغير، بل بعضهم قال اختلط، ولكن اختلاطه وتغيره لا يضر في روايته عن اثنين، عن ثابت وحميد، لا يختلفون أنه أثبت الناس في ثابت، وثابت من تلاميذ أنس، وحميد من تلاميذ أنس. فلهذا مسلم خرج رواية، وابن حبان زعل على البخاري ليش ما تخرج حماد بن سلمة، ونكت على البخاري قال يعني تخرج لفليح بن سليمان وفلان وتترك حماد بن سلمة، وشنع على الإمام البخاري، وبخاري له اجتهاده. فحماد بن سلمة لهذا اليوم يبغضه المعطلة، وهو أيضا يعني مع كونه يبغضه المعطل أروى حديث أزعج الصوفية، حديث إن أبي وأباك في النار، فاجتمع الكره في قلوبهم لهذا الرجل، يعني تروي حديث في إثبات الخنصة والإبهام لله عز وجل، ويروي حديث الزيادة لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، ويروي أحاديث كثيرة في الصلاة، ثم يروي حديث النبي وأباك في النار. لا، روايته عن أيوب فيها كلام، أكلمك على حميد، ولا عن أيوب يخطئ رحمة الله عليه. فقالوا فأبغضوه، فطعن فيه ابن الجوزي كذلك في الموضوع، طعن فيه طعن سيء جدا، لأن ابن الجوزي كان يميل إلى التعطيل. وابن الجوزي في حد والسيوطي دافع لما تعقب السيوطي، لما تعقب ابن الجوزي، ولكن السيوطي لما ألف كتاب في نجاة أبوي المصطفى جاء يطعن في حماد بن سلمة، بإذن ما طعن ابن الجوزي برواية ابن الثلجي الكذب أنه كان يدس في كتبه و و و ومن المعاصرين من طعن فيه حامل لواء الزندقة والتجهم محمد الفاجر الكوثري، اسم محمد الزاهد، لا هو زاهد ولا شيء، هذا هو إلا يكون زاهد في السنة. فكان يقول حماد بن سلمة أداة صماء في أيدي المشبهة. ثم أن حماد بن سلمة كان يلعن أبا حنيفة، فكوثر أسباب كثيرة لبغض حماد بن سلمة، لكن شاء الله أن يحتاجوه في أحاديث التوسل ويظهر تناقضه. هو روى حديث الأعمى وزاد زيادة وفعل ذلك في أمريكا كله لما قال له النبي يأتي الميضة. فكل من ألف منهم بالتوسل إذا جاء إيه طيب خلينا من هذا يا شيخ البطان علماء اليمن إيه هذا المقطع القديم علماء اليمن الربع الوحيد طيب. فحماد بن سلمة رحمه الله احتاجوا في حديث التوسل فظهر هواهم وصاروا يحتجون بحديثه ويوثقونه. فحماد خلاصة الحال فيه أنه ثقة ثبت في ثابت وحميد، ومسلم لم يخرج له إلا حديثه عن ثابت وحميد وغيرها متابعة، وما في سواها الأصل أنه صدوق يمشي، لكن ينظر إن خالف أو لم يخالف. قال رحمه الله: وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله. أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد، وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما أقرانه. ودائما إذا وجدت الرجل أقرانه يروون عنه فاعلم أن هذا من جلالته وشعبة، وهو أسن منه، وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة. ولهذلك قال ابن معين: من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام. هو صاحب العبارة المشهورة أبو جيبة، هو أول من قالها، وأثنى عليه الأمة ثناء عظيما. وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت وعلي بن زيد. أما علي بن زيد فهو نفسه ضعيف، أيه. ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه، واستشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، خرج له حديث واحد تعليقا، هذا يعني ما أقنع ابن حبان وأنكر ابن حبان ذلك عليه، وقال فقال لم ينصف من جانب حديث البخاري يعرض بالبخاري حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش، ولم يحتج لم يحتج، وإنما ذكره متابعة، وابن أبي أخ الزهري وعبد الرحمن وعبد الله بن دينار كذلك، هذا لم يحتج به البخاري، ذكر له ذكره متابع، لكن محتج به فليح وهو دون حماد السلام. هذا الزهري محفوظ. هو يريد أيضا، لكن إراد ليش ما جبته حتى في المتابعات يا أخي؟ ما دام جبت ذولا واحتملته. من هنا يكون إراد ابن حبان قوي. فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقران مثل الثوري وذويهما وشعبة كانوا يخطئون. لا هذا تحامل ابن حبان. لا هو كان يخطئ أكثر من هؤلاء. أي ما هو مثله. فإن زعم أنه أن خطأه قد كثر وتغير حفظه، فقد كان ذلك من أبو بكر بن عياش. لا هذا عد الإلزام قوي موجودة. وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلم في إتقانه، أم في جمعه، أم في علمه، أم في ضبطه. ابن حبان سبحان الله كان على عقيدة ابن كلاب في الصفات، ومع ذلك كان يعني يعظم أمة السنة إلى حد كبير. ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع. لهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول فضل بن دينار على بن درهم، مع أن حماد زيد أقوى في الحديث. ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي. ليش؟ لأنه كان يروي أحاديث الصفات، لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة مثلا. ثم سينتقل الترمذي إلى الكلام على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا نؤجله للمجلس القادم. جزاكم الله خيرا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.